يبقى قال ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجلي. يبقى الغرفة الماء دي بيرشها، بس طبعا هنا الرش يعني سكبها قليلا قليلا لغاية لما يعني تم غسل القدم، تم غسل القدم. قال وفيها النعل ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قال في ذلك حتى غسلها، وصريح في أنه لم يكتفي بالرش، قال لكن غسلها. قال فرش على رجلي اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، استعمل اليدين عشان نطمئن ان الماء وصل الى جميع القدم، جميع القدم. قال ثم مسحها بيده. قال حمد مراد المسح تسهيل الماء حتى يستوعب العضو، يبقى هنا مسح بايده، يبقى قال ان هو تسهيل الماء حتى يستوعب العضو، انه زي ما احنا مسحت بايدي على المرفقين يبقى غسل اليدين، انا باخد غرفه من ماء اهو واغسل ايديا. يبقى لما بنيجي نغرف احنا من اناء ازاي بنغسل اليد؟ يبقى باخد غرفه من ماء وبعدين بسيلها على الذراع، وبالتالي بمسح ايه؟ بيدي. يبقى ده مسح، مسح ايه بس؟ ده ماء، مش مسح انا ايد مبتله بمررها، لا، لكن المسح ده المقصود بيه ان انا بستعمل اليد حتى اطمئن ان الماء وصل الى جميع هذا العضو، ويستغرق العضو بالماء. يبقى ادي الغرفه غرفناها، وبالتالي نقوم بتسهيلها على ذلك العضو، ونستعمل اليد حتى نطمئن ان هي ايه؟ وصلت الى جميع. فده يبقى مسح بيديه، يبقى مسح المرفقين بيديه، مش انا ايد مبتله ومسحتها، لا، ده انا بستعمل اليد. يبقى على مساله الدلك، يبقى عشان نوصلها الى عضو، هذا العضو باكمله، بستعمل اليد مع هذه الغرفه. ادي معنى الكلام، وبالتالي دايما كده الكلام بيفهم من السياق، الكلام دايما بيفهم من السياق. قال فمسحهما بيدي، وبعدين بين لنا ازاي الصفه اللي هو مسح بها. قال يد فوق القدم ويد تحت النعل، يد تحت فوق القدم ويد تحت النعل. قال وقد اخرج البخاري في باب غسل رجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، قال يمسح من حديث ابن عمرو فيه ان النعال السبتيه. قال فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها. يبقى ايه معنى الكلام؟ نقول يد تحت النعل، لو احنا قلنا يد تحت النعل يبقى بيجيب النعل من اسفل، نقول لا مش هو ده المعنى، ولكن هو يد تحت النعل، يبقى اليد اساسا فوق، يد فوق القدم من اعلى، ويد اساسا ادخلها ثم مسح تحت القدم اللي هو يوالي ذلك النعل، لكن مش هيمسح النعل، يبقى نقول مش هيمسح النعل، ما فيش حاجه اسمها مسح نعل. فيبقى في الحالة دي يا ترى غسل رجله من الظاهر ومسح على النعل من تحت؟ نقول لا، يبقى المعنى أساسا كما ورد في رواية البخاري باب غسل رجلين في النعلين، هما في النعال بيغسلهم، يغسلهم هما في النعال، النعال دي سبتية، يبقى نقول إن هو يقوى على إنه يعني هذا الماء يكون تحت القدم، تحت القدم، فأدخل يده من تحت ذلك النعل، يبقى على أساس يمسح باطن القدم، وطبعا اليد الأخرى فوق القدم. ممكن يبقى في نعال ما تمنعش، ما تحجبش الماء عن الوصول، يعني ما تحجبش الماء على الوصول، فلذلك دي قال النعال السبتية. النعال السبتية يبقى يعني نقوله زي مثل الشبش بتاع الإنسان، يبقى غير النعل اللي هو محكم لا نقوى على إدخال اليد فيه، لكن ده أساسا يبقى يمكن اليد من الدخول إلى ظهر القدم وإلى بطن القدم. ممكن النعل ده يكون واسع مش ضيق على الإنسان، فعلى ذلك نقول إنه يستطيع كما بين ابن عباس رضي الله عنه، يد فوق القدم ويد تحت النعل، يبقى من أسفل ومن أعلى، قلنا حتى يطمئن الماء قد وصل إلى باطن القدم بأكمله كما يصل إلى ظهر القدم بأكمله. قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. قال في التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه الشريفتين هما في نعليه، عشان كده الإمام البخاري بوب الكلام ده غسل رجليه في النعلين ولا يمسح على النعلين، يبقى بيبين كده الترجمة هو باب غسل رجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، يبقى مش هتبقى حاجز إن الماء يصل إلى جميع القدم. لو كان النعل حاجز يبقى لابد من خلعه، لو هو مش حاجز أساسا يبقى في الحالة ده هو ممكن نتوضأ وبها تلك النعال، لأنها لا تحجب وصول الماء، لا تحجب وصول الماء. قلنا يعني مثلا كده الإنسان لابس جورب، لابس جورب، وبالتالي ممكن أنا أغسل أقدامي وأنا لابس الجورب، ممكن قلنا لو في وعاء كده وأنا أساسا غمست القدم بالجورب وصل الماء جميعا، لأن الجورب ده مش بيمنع وصول الماء، مش بينفذ منه الماء إلى داخل إيه؟ داخل العضو، كأني مش لابس الجورب. لو إحنا والله غمسنا القدم كده في إناء